فقد سميت بسورة الناس لقوله تعالى قل أعوذ برب الناس، وهي إحدى هذه السور التي يسن الاستشفاء بها بإذن الله. قل أعوذ، قل يا رسول الله أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم برب الناس ملك الناس إله الناس. في هذه الآيات الثلاث بيان لتقسيم ماذا؟ التوحيد إلى ثلاثة أقسام. فقوله قل أعوذ برب الناس دل على توحيد ماذا؟ الربوبية. وقوله إله الناس دل على توحيد ماذا؟ الألوهية والعبادة. وقوله ملك الناس دل على توحيد ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات. وهذا ظاهر في كثير من آيات القرآن الكريم، أي مالكهم ومتصرف في أمرهم والعالم بما يصلحهم، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. والإله هو المعبود الذي لا يعبد بحق سواه، وهو الله تبارك وتعالى وحده. ولذلك فسرت معنى لا إله إلا الله كما سيأتينا في الغد بأنه لا معبود بحق إلا الله. قيدنا بحق لأن هناك معبودات لكنها تعبد بماذا؟ قيد سبحانه وتعالى ذلك بقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ولذلك معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ولا يجوز تفسيرها بغير ذلك، لا تفسر بلا خالق ولا بلا حاكم ولا بلا عالم، إذ أن هذه تدخل كلها في قوله سبحانه وتعالى يعني إله الناس أي معبودهم وخالق ومعبودهم ومستحق للعبادة وحده دون سواه. ولا تفسر بإخراج اليقين القلب من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، إذ أن هذا قصر لمعنى لا إله إلا الله على توحيد ماذا؟ الربوبية. ولا تفسيرها بأنه لا حاكم إلا الله، وإن كان هو وإن كان الواقع كذلك، لكن لا، معنى لا إله إلا الله أوسع من ذلك. فالحكم يدخل، الحكم بما أنزل الله يدخل في من جهة مع توحيد الربوبية، ومن جهة أخرى يدخل في توحيد الألوهية. إذن تفسير لا إله إلا الله، وسيأتي له مزيد بيان غدا إن شاء الله، لا معبود بحق إلا الله. ثم بين بعد أن قدم أسماء الله وصفاته وتوحيده، بين المستعاذ منه. وفي هذا دليل على مشروعية التوسل بأسماء الله وصفاته، حيث قدم التوسل بالاستعاذة برب الناس ثم وصفه بما يليق به ملك الناس، ثم بيان أنه مستحق للعبادة إله الناس، ثم بيّن ما يستعاذ به منه بقوله من شر الوسواس الخناس. وسمي الشيطان بالوسواس لأنه يوسوس في قلوب الناس وفي صدور الناس، يوسوس أي يجعل الناس يحدثون أنفسهم بالهراء والدجل والتخيلات التي لا تحمد عقباها. ومحاربة وسوسته تتمثل في أنك تعتمد على الله في كل شيء وتخرج من وسوسته بالاعتماد على الله وحده والثقة بالله والإيمان بالقدر واعتقاد أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وسمي بالخناس لأنه يرجع وينخنس إذا سمع ذكر الله عز وجل، فإنه ينخنس وينخزي ويضمحل مع ذكر الله عز وجل. وسواء كان هؤلاء الموسوسون من الجن أم كانوا من الناس، فكلهم يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم، يستعيذ الله، يأمرنا الله تعالى أن نستعيذ من. فلذلك يستعاذ من الطرفين، استعاذ بالله من الطرفين، شياطين الإنس وشياطين الجن. والوسواس لا يؤخذ به الإنسان، لكن عليه أن لا يسترسل خلفه وأن لا يوليه اهتمام بحيث يصرفه عن طاعة الله ويؤدي به إلى أن يهلك نفسه بعدم التركيز وبالتفكير في الأمور التي يعني يظن أنها ستهلكه أو ستوديه إلى الهاوية. فإن رجع إلى الله عز وجل وذكره ذهبت هذه الوسوسة، وإن استرسل وراءها وفكر فيها ذهبت به إلى مكان سحيق لا يمكن التنبؤ به. والمسلم لا يؤاخذ بحديث النفس لأنه من الوسواس. وهنا مسألة، وهي أن هذه السور أو هذه السور العظيمة، أي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وقل هو الله أحد، هذه تسن قراءتها دبر كل صلاة بعد آية الكرسي. ماذا يعني بعد كل صلاة؟ بعد التسبيح والتهليل والتكبير المشروع بعدها نقرأ آية الكرسي، ثم نقرأ ماذا؟ قل أعوذ برب، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنه عليه الصلاة والسلام أيضا كان إذا أراد أن ينام جمع كفيه وقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات ينفث في يديه. ها؟ فينفث في كفيه ثم يمسح بها ما أمكنه من ماذا؟ من جسده. فلنتأسى به صلى الله عليه وسلم، فإن فيها حصنا حصينا للمؤمن الموقن بأمر الله عز وجل. فيسن أن نطبق هذا عند النوم، ويرقى بها أيضا، يرقى بها المريض، يرقى بها المريض كما يرقى بسائر القرآن. وأدق رقية هي الفاتحة لأنها أم الكتاب،